والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه وما صلى الله عليه وسلم. فيا لنا من سورة عظيمة تلك التي صور لنا فيها رب العالمين حال أهل الجنة وكلامه مع بعضهم البعض يحوطهم فضل الله عز وجل وبينهم من الود ما بينهم لا برضاها ولا كراهية ولا حقد ولا جد ولا حسد ولا كبر ولا شك ولا شيء من ذلك، إنما هو النعيم الخالص، ليس هناك شيء محظور عليه، حتى ما كان محظور عليه من الخلق في الدنيا أباحهم الله إياه في الجنة، يتنازعون فيها كأسا من باب التلطف والود مع ربهم، وهذا يأخذ من هذا وهذا يعطي هذا وهذا يشرب من يد هذا، ثم يتحدثون عن أمر الدنيا وما كان فيها من عمل منهم على ما فيه من التقصير وعلى ما فيه من النقص والخلل، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إيه رأيك إن كنا بنعمل في الدنيا؟ تذكر كذا، تفريق فلان، طب وهكذا، ثم يذكرون فضل الله عليه ويذكرون ما كان سببا في إيصالهم إلى تلك الدرجة أنهم خافوا الله فنفعهم خوفهم منه إلى أن يعملوا وأن يخلصوا، حتى قبل الله عز وجل منهم اليسير من العمل وجزاه عليه العظيم من الأجر سبحانه وتعالى فضلا منه وكرم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، كنا خايفين من هذا اليوم ألا تدركنا فيه رحمة الله فنالك، ولكن الله تفضل علينا، ثم بقى لطفا أعطانا بعملنا، إنما قالوا إيه؟ فمن الله علينا، يعني إمن، من يعني تفضل وأعطانا بلا مقابل، إيه يعني عمل وعمل؟ والله ما عمل أهل الأرض جميعا في جنب رحمة الله عز وجل إلا كقطرة في بحر أو أقل، ولكن الله يتفضل سبحانه وتعالى. قالوا فمن الله علينا، يا لما تتذكر ولا بصلي القرآن ممكن انا اكون من هؤلاء واقول نفس الكلمه دي او تتقال لي في الجنه، فمن الله علينا سبحانه، منان كريم جواد معطاء سبحانه وتعالى، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم عذاب النار، سمي عذاب السموم لانه يخترق مسام الجلد فيخلص الى اللحم والى العظم والى ما دون اللحم من العصب وما بين اللحم والعظم من العصب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انت لو تاملت هذا المنظر لراعك ما فيه اهل الجنه وما يتحدثون عنه من عظيم فضل الله. عمر بن الزبير ذكر انه غيره من أقاربي وآل بيتي الصديق رضي الله عنه، ذكر أنه دخل على أم المؤمنين في بعد صلاة الفجر في غرفتها فوجدها تقرأ هذه الآية، فخرج إلى السوق فقضى حاجته ثم عاد فدخل عليها فإذا هي ما زالت تقرأ هذه الآية وتقدمها وتبكي حتى تمكنت حمارها بدموعها رضي الله عنه. أمنا وفخر لنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ثم قال كأنهم قالوا ولا عجب فإن الله كريم، إنا كنا من قبل ندعوه فاستجاب لنا وأعطانا ما لم يعطي كثيرا من خلقه لأنه الجواد. ولهذا عبروا عن امتنان ابن الله بذكر اسم لم يرد في القرآن فيما نعلم إلا في هذا الموقع، إنه هو البر. يعني إيه البر؟ يعني الكريم عظيم الخلق سبحانه وتعالى الذي يدخل عظيم جرم ابن آدم في عظيم عفوه، وما جرم ابن آدم في عظيم عفو الله إذا أدخل الله في عظيم الجرم في عظيم العفو سبحانه وتعالى. إنه هو البر الذي كثر خيره وطاب وفاض سبحانه وتعالى. ثم إنه مع غيره ومع قلة عمل العامل، فإن عمل العامل إلى الطاعة لا يغضب من تقصير، ولهذا تفضل الله عز وجل عن العبد مع تقصيره فيما عمل، وربما مع ما ينتاب العمل من قلة الإخلاص ونحو ذلك تفضل الله على عباده مع البر بالرحمة. فإنه سبحانه وتعالى لو عامل أهل الأرض بما يستحقون لعذبهم جميعا، وهو غير ظالم لهم، ولكنه كريم سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين كما قرأوا هذه الآيات وسمعوها ممن يعيشونها واقعا عملية في جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين، وأن يتفضل علينا بعفوه ومنه وكرمه ورحمته، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.